عندما ينقل له فتوى فلان او بحث فلان او كتاب فلان الذي صدر في هذا الموضوع او نحو ذلك، اي خير يعني يناله الرجل الذي يدل الاخرين على العلم؟ واذا كانت دل على الخير كفاعله، واذا كان من راى الحسنه فرضي بها وفرح بها له اجر فاعلها، فما ظنك بالذي يربي الليل والنهار ابناء المسلمين ويصبر على ذلك حتى يحمل اللواء ويحمل الامانه ويبلغ هذا الدين لله عز وجل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى؟ اي اجر واي فضل لهؤلاء؟ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. لكن الجهل عند المخالفين يحمل الرجل على انه يقول قف عند هذا الحد، ثم بعد ذلك اشغله في مسائل اداريه، خرجه من طلب العلم وادخله في الاداره، انت مدير كذا، انت سكرتير كذا، نائب مدير، امين صندوق، ما ادري ايش، امين ايش، نائب كذا، امين سر، ما ادري ايش، اسماء كثيره وكثيره جدا، وشغل الناس بهذه الاشياء، وفرح فلان بان عنده المكتب وعنده اللائحه التي فيها المدير العام، نائب المدير، مش عارف كذا الى غير ذلك. وهذا الشيء، اين العلم؟ اين التحقيق؟ اين المسائل العلميه؟ اين التاصيل العلمي؟ هذا كذا. وليس معنى ذلك اننا نحرم ان يكون الرجل على هذه الوظيفه او له مكتب او نحو ذلك، لا، ما نحرم هذا، لكن نقول لماذا هذا الذي سلك سبيل العلم يترك هذا وينصرف عن هذا الطريق المبارك الى ذاك الطريق؟ كيف يترك هذا الطريق الذي كان فيه عز الدنيا والاخره الى طريق يعني لذته قليله وحلاوته مشوبه ومنغصه بنكد الدنيا، نسال الله العفو والعافيه. فاقول ايها الاخوان، هؤلاء حقا زهدوا الناس في العلم، زهدوا الناس في العلم، والله المستعان. نعم. ولمعوا لهم رؤوس البدع. نعم، ولمعوا لهم رؤوس البدع، يعني الواحد من اهل البدع يفعل كذا كذا، يذكر مواقفه، فعل كذا يوم كذا، فعل كذا يوم كذا. واذا جاء مثلا يعني هناك من عنده يعني نوع حياة قلب فقال لكنه قال كذا وخالف الكتاب والسنة في كذا، قالوا من الانسان الا ويخطئ، ابن حجر يخطئ، وانه يخطئ، وفلان يخطئ، يعني وابن عبد الوهاب يخطئ، واحمد بن حنبل يخطئ. كنا نتكلم مع واحد من هؤلاء في مسألة فقالوا احمد بن حنبل عنده خطأ. كنا نتكلم في يعني بعض المسائل التي يعني يلمعها الحزبيون عند بعض اهل البدع، فقال احمد بن حنبل ما سلم من الخطأ، وابن تيمية ما سلم من الخطأ. سبحان الله، هل احمد بن حنبل خطأ؟ احمد بن حنبل خطأ؟ ابن تيمية ما ادعينا الاسم لاحمد ولا لاحمد ولا لاكبر منهما ولا الاصغر، لكن هل خطأ احمد بن حنبل مثل خطأ فلان، خطأ ابن تيمية مثل خطأ فلان وفلان؟ تصل الامور بالناس التلميع الى درجة انه يعني حتى لو يسوي او يساوي بين ذات العالم الجبل وبين الثاني الذي يعني على خلاف طريقة السلف واصلا ليس على منهج السلف من البداية. فالخطأ العلماء يفرقون ويقولون العالم الذي نصر السنة ورفع رأسه بها ودافع عنها ان كانت له اخطاء وزلات تغتفر في ساعة ما عنده من الخير، يفرق العلماء علماء السنة بهذا الشيء. واما الذي لم يرفع بالسنة رأسا فلا نقول ايضا هو ان كان عنده اخطاء فعند فلان اخطاء. هذه الكلمة فلان يخطئ نقولها في الائمة، اذا جاء واحد يريد ان يطعن في امام من الائمة نقول ما من امام الا وله اخطاء، كما نسمع مثلا في علم الحديث ما من واحد الا واخطا في علم الحديث وروى رواية على خلاف ما رواها الحفاظ، وما من واحد الا واخذ منه احاديث وردت عليه احاديث. لكن هذه الكلمة عندما نأتي ونقول فلان متروك، تقول ليش متروك؟ يقول لك مثلا لانه اخطأ في حديث كذا وكذا وكذا، يقول لك ما احمد بن حنبل له خطأ ومالك له خطأ وفلان له خطأ، هل هذا كلام صحيح؟ هل صحيح ندافع عن رجل متروك ببيان ان هناك اخطاء لاحمد بن حنبل وشعبة وفلان وفلان؟ هذا باطل من القول، هذا باطل من القول. فهذا الذي ايضا يلمع رؤوس البدع واذا قيل له في اخطائهم الجسام والمصائب العظام منهم قال احمد بن حنبل قال وفلان قال، هذا كالذي يأتي على مثل عمرو بن عبيد فإذا قال إما فلان متروك قال ليس قال عنده أخطاء قال، وأيضا الشافعي له أخطاء ومالك له أخطاء وأحمد له أخطاء. فلا شك أن هذا القول غير مقبول منه، فذاك القول أيضا غير مقبول منه. فالميع أهل البدع مصيبة، وبعضهم يعني الذي يتفنن في العبارة ويأتي فيها بفذلكة يقول لك مثلا ذا الحين هو كذا كذا كذا وله اجتهادات لا يوافق عليها, له اجتهادات لا يوافق عليها. ايضا هذه الكلمة تقال الا في الائمة, هذه الكلمة تقال الا في علماء السنة, ولا تقال الا في الذين نصروا السنة ورفعوا بها رؤوسهم. ما تقال هذه الكلمة في اهل الضلالات ولا في اهل الاهواء, لهم اجتهادات لا يوافقون عليها. هم اصلا لهم مصائب مش اجتهادات, لهم اوابد وفواصر, ما تسمى اجتهادات هذه. لان كلمة اجتهادات في حال في الناحية الاصطلاحية فيها ترقيق وتمهين من الكلمة. العلماء يقولون لا, يعني لمن يقول مثلا في حديث الموضوع وهذا حديث لا يثبت, هذا حديث لا يثبت, قال هذا خطأ, لا يقال لا يثبت في هذا الموضع, انما يقال هذا حديث موضوع. يعني كلمة لا يثبت تقال في الحديث الذي يرويه صدوق في دينه وله يعني من جهة الحفظ يعني لين الحفظ او غير ذلك فأخطأ في هذا الحديث, يقال لا يثبت. اما في الحديث الموضوع لا يثبت وان كان الموضوع غير ثابت اصلا, وان كان غير ثابت الا انه في الاصطلاح لا يقال فيه لا يثبت. اصطلاحا لا تقال هذه الكلمة في هذا الموضع, كما انك لا تأتي على حديث الثقات وتقول باطل, اصطلاحا لا يقال الباطل في حديث ثقة من حيث الاصطلاح. فكذلك ايضا عندما تأتي الى رأس من رؤوس الضلالة وتقول له اجتهادات لا يقر عليها او لا يوافق عليها, هذه الكلمة ليس هذا موضعها, لان الناس يفهمون من ذلك ان ذاك علم بارز وان كان عنده اخطاء. هذه الكلمة تهون وتلمع من يعني من حال اهل البدع, وتهون وترقص من مصائبهم وأوابدهم التي يجب أن يحذر المسلمون منها. إلى غير, نعم. إلى غير ذلك مما نسأل الله منه السلامة. نعم, نسأل الله السلامة من هذه الفتنة. ما يعني انظر, وقد سمعت طريقة هؤلاء وطريقة أولئك, فأي الطريقين أهدى سبيلا؟ جاء في الحلية بسند حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن العنب لا ينبت من الشوك, فاسلكوا اي طريق شئتم, فاي طريق سلكتموها سوف تريدكم على اهلها. هذه طريقة العلماء وهذه طريقة السلف وتلك الطريقة الاخرى, ومن اراد الله به هداية اشرح صدره والله المستعان. بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا, اما بعد, ففي تتمة الجواب من سلسلة الفتاوى الشرعية لشيخنا حفظه الله على السؤال الثاني من أسئلة صحيفة الخليج, يقول شيخنا حفظه الله: أما المصالح الدنيوية فبحر لا ساحل له, وأنا أعتقد يعني المصالح الدنيوية وفتنة الناس بها هذا بحر لا ساحل له. وكما مر بنا من قبل أن فتنة الدنيا والعياذ بالله أضرت بالدعوة كثيرا, فتنة الدنيا أضرت بالدعوة كثيرا. الرجل يترك ما يعتقده من أجل الدنيا ويميل إلى قول كان يعني يقف ضده لا لدليل جديد ظهر له ولكن لدنيا أو لحاجة دنيوية, فيطأطئ رأسه من أجل الدنيا. والحقيقة أن الذين يتركون أمر الدعوة التي يعني أمر الله سبحانه وتعالى بها من أجل الدنيا أولئك خسروا كثيرا في الظاهر وفي الباطن وفي الحال وفي المآل. أما الدنيا فهي فأمر الدنيا قد تكفى الله سبحانه وتعالى به, ومن ثبت على الحق فإن الله عز وجل يسوق له الدنيا, ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الإنسان إذا ثبت على الحق فتح الله له أبواب الدنيا. وأصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضوان الله عليهم عاشوا عيشا لا يخفى حالهم على الكثير منا, ثم سرعان ما فتحت الفتوحات وجاءهم الخير من كل مكان, وكانت الضراء أسهل عليهم وأهون من السراء, فإن فتنة السراء لا يصبر عليها كثير من الناس, أما فتنة الضراء يصبر عليها فيها الكثير ويثبت فيها الكثير. لكن إذا جاءت الدنيا فتنت حتى الكبار, وفتنت حتى من يظن فيهم العقل والحكمة والفهم والصدق والزهد والورع, إذا شموا رائحة الدنيا اهتز زهدهم وتزعزع ورعهم, إذا شموا رائحة الدنيا والعياذ بالله. وأما في الشدائد والفتن فكثير من الناس يثبتون، بل وكثير حتى من الصغار يثبتون أنفة واستنكافا عن العودة إلى الطريق الآخر. وأما الفتنة الحقيقية هي فتنة السراء التي إذا فتح للرجل المجال قام يلتمس أدلة أخرى، وقام يفتح في هذه الأدلة بابا آخر، ويا سبحان الله كم أضرت الدنيا بالدعوة والدعاء. نسأل الله العفو والعافية. والذين ابتلوا بالحزبيات المخالفة للدعوة السلفية كان للدنيا أثر واضح في بعضهم أو في كثير منهم، ولا نقول في كلهم، لأنه ما من الناس إلا فيهم الصادق المخلص الذي يعطي من ماله لا يريد من دنيا الناس، لكن كونه صادقا مخلصا لا ينفعه نفعا تاما إلا إذا كان متبعا اتباعا صادقا للنبي عليه الصلاة والسلام. كما أننا أيضا لا نزكي صفوفنا عن أن يكون فيها أيضا من يلهث وراء الدنيا، وإن كان هذا في طلبة العلم قليلا فإنه في المناصرين العوام للدعوة كثير يظن أن الدعوة وراءها دنيا ومكاسب. كثير من العوام المناصرين يظنون أن الدعوة وراءها عطايا ونوال وسيكون من ورائها كذا وكذا، ويعيشون فترة ثم بعد ذلك من أراد الله به خيرا شرح صدره للدعوة واستقام، ومن أراد به غير ذلك فتن وخذل وذهب يلتمس طريقا آخر. وبعض الذين هم مبتدئون في الطلب ولم يعني يأنسوا بالعلم يبتلون أيضا بمسألة طلب التزكيات والشفاعات، فتراه ينتقل من مكان إلى مكان يجمع شفاعات ويجمع تزكيات من هنا ومن هناك، من أجل هذا عليه دين وهذا عليه كذا وهذا يريد مشروعا وهذا كذا، ثم شيئا فشيئا يفتن ويذهب هذا المسكين من أجل أن يأتي بمال ليبني مسجدا، فيرى أمامه الأموال ويرى أمامه الدنيا والأكلات العجيبة، ثم بعد ذلك ينسى الدعوة وينسى المسجد الذي ذهب من أجله. فهذا أيضا صنف موجود، ولكن الحمد لله عز وجل غالب طلبة العلم لا سيما الذين استأنسوا بالعلم قوم ولله الحمد. لو خير أحدهم بين يعني عطاء عظيم من الدنيا ومعاش كبير من الدنيا وبين أن يترك طلب العلم لاختار أن يبقى في طلب العلم على الحال الذي هو عليه. والحق أن هؤلاء الثمرة وأن هؤلاء السعي ويعني وثمرة الجهود، وأما ما دونهم فأحيانا يكونون ضررا على الدعوة وعبئا على الدعوة أكثر مما ينفعونها. هؤلاء الذين يعني يختارون العلم ويختارون الدعوة على الدنيا هؤلاء حقا هم الذين يرجى أن تكون عليهم بإذن الله عز وجل أن تؤول لهم الأمور وأن يكونوا مراجع المسلمين كل في مكانه أو كل في جهته. فنحمد الله سبحانه وتعالى أنه يوجد من هذا الصنف عدد كبير في هذه الدعوة، عدد كبير في هذه الدعوة، وإن كان كما سمعتم من هناك من يشوه هذا الجمال بحب الدنيا يمينا وشمالا ويسعى هنا ويسعى هناك، وقد يفتن في الوسط عندما يرى بريق الدنيا يسيل لعابه ويكون يريد شيئا يعني عاما، ثم بعد ذلك تبدو له وجهة نظر في الوسط الأمور الشخصية وكيف أنا أضيع نفسي وأنا أخذ كذا وأنا أفعل كذا. ونسأل الله العفو والعافية يا أخوان. الفتنة فتنة في الدنيا عظيمة إلا على من بصره الله وثبته وعلم حقيقتها وأنها لا تساوي شيئا، وأنها فتنت وأنها كانت مع رجال يملكون أموالا لا يعلمون عددها. واحد من التجار سئل من أغنياء العالم، سئل فقيل له كم يعني عدد رأس مالك، كم عدد رأس مالك؟ قال يعني إذا جيت أكلمك عدد رأس مالي كذا فسيكون زاد عما أنا نويت أن أتكلم به. يعني إذا أردت أن أقول لك مثلا 100 مليار مثلا من الدولارات، فعلى ما أقول 100 مليار يكون زاد عن 100 مليار، لأنهم بسرعة عجيبة رأس مال. بعض الناس ما يحسبون ما يعرفون، يعني أعطاهم الله بغير حساب، وقد يكون سراجا وقد يكون استدراجا، وقد يكون فتنة ومحنة وقد يكون خيرا، الله المستعان. لكن بارك الله فيكم، الموفق من وفقه الله وعافاه واختار هذا الطريق أن يكون من أهل العلم والفضل، وإذا من الله سبحانه وتعالى عليه بشيء من الدنيا وضعه في موضعه أو أخذه من حله ووضعه في حقه. وأما الذي لا يكون من أهل العلم أو ليس من المحبين للعلم والمجالسين لأهله أو ليس من الناس الذين عندهم بينهم وبين الله رقابة، أول ما يعطى شيء من المال نسأل الله العفو والعافية، إن كان باسم مشروع عام أو مصلحة عامة في بلده يفتن هو بذلك ويضيع. وبعض الناس يقول أنا آخذ هذه القطعة ثم بعد ذلك يحدث ما يحدث، هذه تكفيني إلى أن أموت، وما يدري أنه يستكثر من نار جهنم والعياذ بالله. فالله الله في هذا الخير الذي نحن فيه. الفتنة فتنت أو الدنيا فتنت كثيرا من الذين اتجهوا الحزبيات وولوا ظهورهم لهذه الدعوة السلفية. نعم، أما المصالح الدنيوية فبحر لا ساحل له، المصالح الدنيوية فبحر لا ساحل له. وأنا أعتقد أن الذي يبتلى بالشبهات أعظم ضررا ممن يبتلى بالشهوات. ورحم الله السلف فقد آتاهم الله العزيمة عند ورود الشهوات وآتاهم البصيرة عند ورود الشبهات والله المستعان. هذا أمر نص عليه كثير من السلف، أن البدعة أضر من المعصية وأن الشبهة أضر من الشهوة، نص شيخ الإسلام وبعض العلماء على هذا أن البدعة أضر من المعصية. وقد مر أن مر وجه ذلك وهو أن البدعة أو الشبهة صاحبها يعتقد أنه محق، وأن الشهوة صاحبها يعتقد أنه مبطل وأنه مجرم وآثم وأنه يريد أن الله سبحانه وتعالى يأخذ بيده. هذا غالب الذين يقعون في الشبهات لا في الشهوات لا يجادلون عنها ويعترفون بالخطأ، وأما غالب الذين يقعون في الشبهات فيكونون والعياذ بالله مجادلين بالباطل، وقد يعتقد منهم بعضهم أنهم حق. المهم يبقى ثابتا على قوله هذا ويكن ما يكن. الأمر الثاني أن صاحب الشبهة إذا كان داعية أو إذا كان عنده قدرة على كلام الناس فإنه يدعو إلى شبهته فيكون إثمه متعديا ويكون ضرره متعديا على الغير. أما صاحب الشهوة فلا يدعو إلى شهوته، ما يقوم الزاني يدعو الناس للزنا، ما يقوم السارق يدعو الناس للسرق، إنه يتستر بفعل هذا ويختفي من الناس ويتوارى منهم. وإن كان في زماننا هذا يعني هناك من يصدق عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فإنه يدعو إلى الخنا كما نسمع في كثير من الإذاعات ومن وسائل الإعلام دعوة والعياذ بالله إلى الخنا، ودعوة إلى المنكر والفواحش، دعوة إلى التبرج والسفور والعري، ودعوة تهيج الشهوة وتهيج الغريزة في الناس. وهذا فعل من يعني نسحه من الحياء وغسل من الحياء والعياذ بالله. فأما الأصل في أصحاب الشهوات أنهم يتسترون بها ويتخفون أو يتورون بها عن وجوه الناس من أجل أن لا يراهم أحد. وأيضا أصحاب الشهوات الغالب فيهم أنهم يكونون من الطبقات الدنية في الناس. أما أصحاب الشبهات إما أن يكونوا علماء وإما أن يكونوا أمراء وإما أن يكونوا مشايخ وأعيانا وعرافا في الناس أو عبادا زهادا إلى غير ذلك. وأمثال هؤلاء فتنة بهم أكثر، لأن الناس يقتدون بهم، إنهم الملأ من الناس ولهم في نفوس الناس إجلال وإكبار. فإذا رأوا هذا الرجل العالم الصوام القوام يدعو إلى ضلالة، فمن ذا الذي يستطيع أن يميز أن هذه ضلالة ويحذر منه؟ وربما يهاب كثير من الناس أن يتكلموا في مثل هذا العالم. وقد سمعت بعض الناس يقول والله إني أرى بعض الخطباء الحزبيين المخالفين للحق وأنا أعلم أنه يتكلم وأنه في داخل نفسي مبطل، لكن أنا أستكثر في نفسي أن أحذر منه وأنا أقول هذا الرجل كذا كذا احذروه، ثم أقول في رجل يصلي ويقول قال الله وقال رسول هذا الشيء أستكثر في نفسي هذا الشيء. فأنا ظننت أنه يقول أستكثر في نفسي حياء من الناس أن الناس ينكرون علي ويقولون كيف تتكلم في رجل هذا وهو عالم وهكذا وكذا. قال لا، ما علي من الناس، أنا هي ثقيلة علي في نفسي أنا أن هذا الرجل مصلي صائم ويفعل ويفعل ويفعل وأنا أتكلم فيه وإن كنت في نفسي أعرف أنه على باطل. لكن لن يرى رجلا سارقا أو رأى رجلا والعياذ بالله زنيا، ما يتردد في أن يحذر منه أو ينفر منه. فكثير من الناس قد يجبن عن لا عن مسألة الخوف من الناس فقط، ولكن استكثار الأمر على النفس عن أن يحذر من رجل عرف بالصلاح وحقيقته أنه يدعو إلى ضلالة ويدعو إلى فرقة ويدعو إلى والعياذ بالله إلى مخالفة شرعية، يستكثر بنفسه هذا. لكن صاحب الشهوة ما يتردد أحد في الكلام عليه والتحذير منه، وهكذا فأصحابه في الأهواء والشبهات ضررها كثير وعظيم على المسلمين، وإن كانت الشبهة والشهوة كلاهما ضار ومفسد، كلاهما ضار ومفسد. وبعض الشبهات وبعض الشهوات في بعض الناس تكون أضر من الشبهة، وإن كان الغالب أن الشبهة أضر من الشهوة، لكن بعض الناس تكون الشهوة عندهم أضر، كأن يكون رجلا عزيزا منيعا وصاحب مال ويدعو الناس إلى هذه المفسقات وهذه الفواحش وغير ذلك، وإذا وقعوا في مثل هذه الفواحش ذهبوا إلى أمور أخرى، ربما والعياذ بالله وصلوا إلى كفر وزندقة. فليس معنى قولي أن الشبهة أضر من الشهوة أن هذا على الإطلاق، هذا في الجملة. وإن كان بعض الشهوات ينبري لها أناس ويدعو إليها أناس ولهم تمكين في الأرض، وتكون لهم والعياذ بالله فتنة أكبر وأكبر. نعم. فهذا وغيره سبب وجود هذا الانحراف في فهم الكتاب والسنة. هذا جواب على من يقول إيش السبب في وجود هذه التيارات الفكرية المنحرفة وسط جموع المسلمين. نعم. ومع ذلك فأوجه نصيحة إلى القائمين على وسائل الإعلام في بلاد الإسلام أن يتقوا الله في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. صحيح، وسائل الإعلام والقائمون عليها جرمهم كبير وإثمهم عظيم إذا لم يتوبوا إلى الله عز وجل من أعمالهم التي يبثونها على الناس، كما أنهم أيضا على باب لو كانوا صادقين مع الله لأجر الله بهم خيرا كثيرا للأمة في الدعوة إلى العلم النافع وإلى العقائد الثابتة الصحيحة وإلى التحلي بالفضائل وإلى دعوة الناس أيضا إلى مكارم الأخلاق وإلى ما ينفع بلادهم، ويعني محاربة الرذيلة في المجتمع. هم كانوا يستطيعون أن يفعلوا ذلك، لكن غالب الإعلام في بلاد الإسلام والعياذ بالله موجه لحرب الإسلام والمسلمين، غالب الإعلام موجه إلى حرب الإسلام والمسلمين علموا أم جهلوا، علموا أم جهلوا، فهو موجه لحرب الإسلام والمسلمين. ولذلك فما هي ثمرة الذين يعني يبتعدون عن تعلم العلوم الشرعية ويأخذون دينهم من وسائل الإعلام؟ ما هي الثمرة فيهم؟ هل تربى منهم العالم؟ هل تربى منهم الذين يخافون الله عز وجل من الرشوة ومن المحرمات ومن الوقوع في أعراض أهل الخير أو نحو ذلك؟ هل تربوا على عقيدة صحيحة؟ الصحف لا تربي صاحب عقيدة، التلفزيونات لا تربي صاحب عقيدة، الراديو أيضا لا يربي صاحب عقيدة. إذا لم يكن عند الإنسان استفادة من علماء السنة وجلوس في حلقات العلم ويكون قلبه معلقا بالمساجد وبالخير، هذه الأشياء ما تربي، هذه الأشياء ما تربي. وليس معنى ذلك أن الإنسان لا يقرأ جريدة ولا يسمع راديو، لا، ليس هذا المراد. ممكن أن يقرأ ويسمع فيما يوافق الشرع ويترك ما يخالف الشرع، لكن من تبع على هذه الأشياء ولم يأخذ دينه من المنبع الصحيح الصافي فلا بد أنه هالك إلا أن يتباركه الله برحمته. ومع ذلك فأوجه نصيحة إلى القائمين على وسائل الإعلام في بلاد الإسلام أن يتقوا الله في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يحرصوا على اختيار ما ينفع المسلمين كي لا تنفتح على المسلمين أبواب الفهم الفاسد لدينهم فيستحوذ عليهم الشيطان وينسيهم ذكر الله، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فعندك مكرر فتران. نعم، الإنسان الذي أولاه الله سبحانه وتعالى أحدا أو بعض المسلمين أو جماعة المسلمين يجب أن يخاف الله فيهم وأن يحافظ على عقيدتهم وأن يحافظ على توحيدهم، وكل باب يفتح عليهم بابا أو أبوابا تزعزع توحيدهم وعقيدتهم أوجب الله على ولاة الأمور وأوجب الله على من له ولاية في الأرض أن يكون حائلا بين المسلمين وبين ما يزعزع معتقدهم. أما أن تفتح عليهم هذه الأشياء التي تزعزع عقيدتهم وبعد ذلك شيئا فشيئا يكون هناك في بعض الصحف استهزاء برسول الله عليه الصلاة والسلام او استهزاء بالله عز وجل او وضع مسلسلات وروايات وحكايات فيها نيل من الذات الالهية او من جناب النبي عليه الصلاة والسلام او من جناب اصحابه رضي الله عنهم او علماء الامة او سلف الامة، لا شك ان هذا باب عظيم من ابواب الضلالة، وان الانسان اذا ما وقف دون ذلك فانه مسؤول بين يدي الله عن هذه الامور، وسيكون وقفته بين يدي الله طويلة وعظيمة اذا لم يكن له مخرج شرعي يجده امام الله سبحانه وتعالى. هذه الولاية ليست سهينة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، الامر ليس هين. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام ليتمنين رجال يوم القيامة ان يخر احدهم من الثريا ولم يكن وليا من امر الناس شيئا. فالمسألة مسألة عظيمة، يجب على الناس الذين ولاهم الله امور المسلمين سواء كانوا حكاما كبارا او كانوا وزراء او كانوا محافظين او كانوا يعني عمالا او كانوا في امن او كانوا في اي عمل من الاعمال، يجب عليهم ان يحافظوا على عقيدة الاسلام في نفوس المسلمين، ويجب عليهم ان يحافظوا على التوحيد، ويجب عليهم ان يحافظوا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومكارم الاخلاق، هذا واجب عليهم. وان قصروا في ذلك فان لم يكن لهم عذر فسيندمون يوما طال الزمن ام قصر، سيندمون على هذا التفريط في امر الله عز وجل. ان الولاية ايها الاخوة ليست عبارة عن الانسان يكون له يعني معاش كبير او يكون له مسؤولية عظيمة او يكون مثلا اذا تكلم سكت الناطق او يكون، لا، الولاية خدمة، الولاية خدمة، يخدم الانسان الرعية ويسهر على يعني مصالحهم ويسهر على عقيدتهم ودينهم، لان اصل الولاية على الدين، الولاية ولاية الدين ليست ولاية الدنيا، فيجب ان يسهر الانسان على دين المسلمين يحافظ عليه ويحرص عليه ويقوم بذلك ما استطاع الى ذلك سبيلا. ويجب على العلماء ان يساعدوا ولاة الامور في ذلك، يدلونهم على الخير وينصحونهم ويأخذون بايديهم، واذا اصابوا يكونون دعاة عند الناس للسمع والطاعة في هذا المعروف الذي اصابوا به او الذي اصابوه والذي وافقوا فيه الحق، وان يكونوا يعني عونا لولاة الامور على تحقيق الخير في البلاد وعلى تحقيق الامن واستقرار المجتمعات من الفتن والفوضى والاشياء التي تكون والعياذ بالله شرا على المسلمين جميعا. ويجب ان تعلموا ان اول من يتضرر من هذه الفتن لا تقول الحكام، لا تقول حكامهم الذين يتضررون من هذه الفتن، فكم من فتنة تمر والحاكم هو الحاكم، والله لا يتضرر من هذه الفتن الا السنة واهلها، لا يتضرر من هذه الفتن الا السنة واهلها، والا فكثير من الفتن والمظاهرات والانتفاضات تمر والحاكم هو الحاكم، بل ربما يزداد تمكنا وقوة، ما يتضرر من ذلك الا دين الاسلام، لان الفتن هذه دماء واموال واعراض، وهذا كله مخالف لدين الله عز وجل. بعض الناس يقول نعم احنا فعلنا يوما كذا كذا، خلونا نعرفهم من اجل ان يحضروا ويعرفوا ان عاد في كذا، هذه امور يعني هوى، امور من الهوى والشيطان ياتي الناس، الدماء التي تراق لصالح من؟ والاعراض التي تهتك وتخزق وتنتهك لصالح من؟ والاموال التي تهدر وتضيع والعياذ بالله والسبل التي تخوف، من المستفيد من هذا كله؟ لا، فاهل السنه هم يعلمون ان اي فتنه في البلاد هم الذين يخطرون فيها، هم الذين يخطرون فيها. لماذا؟ بعض الفرق يحدث مثلا فتنة من الفتن، ويحدث تضييق على الدعاء، ويحدث تضييق في الخطب والمنابر، ويحدث تضييق على المحاضرات والدروس، من الذي تضرر من هذا؟ هم أهل السنة، لأنهم الذين في المساجد، وهم الذين يحاضرون، وهم الذين يعلمون. وأما أصحاب هذه الفتن والحوادث هم لا يدرسون ولا يحاضرون ولا يفعلون شيئا، لا يفعلون شيئا من ذلك. بعض الناس احيانا يسمع خبرا من الاخبار يفرح، يعني يدخل في نفسه كده يقول يعني ينظر، وان كان هو ينتسب الى السلفية يفرح ان الجماعة الفلانية او الفرقة الفلانية فعلت كذا، ويفرح ان هذا الشيء يكون فيه غير للحكام او غير ذلك، وما يدري المسكين انه شاف العيد التي تسمى اللجيد الجائع، ما يدري المسكين ان هذه الطعنة وان هذه وان هذا الحدث هو الذي سيتحمل عاقبته ونتيجته. إذا ضيق على الدعاء فقد ضيق عليك وعلى إخوانك، وإذا ضيق على في المحاضرات فإنما يضيق على إخوانك في مشارق الدنيا ومغاربها، كما حدث لبعض الناس انهم فرحوا انهم لما حدثت مشكلة المدمرة التي كانت في ميناء عدن ودمرت وفرحوا قالوا فعلنا في امريكا كذا. يقول هذا المسكين انه بهذا الشيء قد اوجع امريكا وانه كذا. ويأتي التضييق على الدعاء ويأتي التضييق على الدعوة ويأتي التضييق على المسلمين والناس لا يشعرون. هكذا المسلمون. المسلم في كثير من الاحوال من الذين كنا نظن ان الذي ينتسب للدعوة يكون عنده نظر بعيد ويكون عنده فهم بعيد. ما ينظر الامور من نظر قريبة. ما ينظر الامور باعتبار الحال انما ينظر لها الى ما تؤول الامور. بلاد الاسلام ليست مستعدة الان ان تقف في حرب مع امريكا. تحتاج الى دعوة طويلة عريضة حتى تجتاز صفوفها وتكون على عقيدة قوية وثابتة. عند ذلك تقف امام اليهود والنصارى وامام الابيض والاسود. اما في حالتنا هذه ما هو الا يستأسد هؤلاء على المسلمين ويتكبر هؤلاء على المسلمين ويفرضون عليهم اشياء والعياذ بالله تكون والعياذ بالله النتيجة ونحن الذين ندفع الثمن. لا اقول مرتين ولا ثلاث بل مرات ومرات. نحن الذين ندفع الثمن في الاولى وفي الثانية. من ادرك انهم يحملون البلاد قيمة هذه المدمرة؟ من ادرك انهم يحملون البلاد بعد ذلك ما هو اشد واشد؟ ونحن نفرح نقول قد دمروها. فيجب ان يكون الرجل عاقلا. يجب ان يكون الرجل لا يفرح بالفتن ولا يفرح بما يضعف بلاد الاسلام امام اليهود والنصارى ولا يفرح بما يجعل بلاد الاسلام مستضعفة امام اعدائها. الانسان يفرح عن بلاد ان تكون بلاد الاسلام بلاد مستورة مستورة لا ينتهك عرضها ولا يعني يتكبر عليها يعني اخوان القردة والخنازير. ولكن هكذا العواطف. ان كان ينتسب الى السلفية وحدثنا واخبرنا سرعان ما تأتي مثل هذه الاشياء ويعجب يعجب بها. واذا كان اقول السلفية ما مثلا انت ماشي في الطريق يشيل لك ضغط قطة عليك وتمشي. لا السلفية تحتاج الى جهاد نفس الى وقت طويل تجاهد نفسك حتى ترسخ فيك الدعوة السلفية بمعانيها الصافية النقية. نعم. طيب الى هنا. نعم بارك الله فيك. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي سلسلة الفتاوى الشرعية لشيخنا حفظه الله وفي الجواب على السؤال الثاني من أسئلة صحيفة الخليج الإماراتية المتعلق بسبب نشأة التيارات المتطرفة، يقول شيخنا حفظه الله: فليتق الله من كان له في الأمر شيء في أبناء المسلمين، فليحافظوا على عقيدة أبناء الإسلام وأخلاقهم وأفكارهم، وليدلوهم على منابع العلم الصافي، فليأخذوا عن كبار العلماء، وليفتحوا المجال لدعوة أهل السنة والجماعة لتهدي الضال وتأخذ بيد العاجز وترشد الحائر، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، ولو شاء لهداكم أجمعين. إذن الواجب على كل من والله الله أمر المسلمين أن يفتح المجال لدعوة أهل السنة والجماعة، لأن دعوة أهل السنة دعوة رحمة ليست دعوة فتنة، ودعوة أهل السنة تصلح ولا تفسد، ودعوة أهل السنة تقوم الإعوجاج في المجتمع، سواء كان هذا الإعوجاج في العقيدة أو في العبادة أو في التربية والسلوك أو حتى على مستوى الكلمات الشائعة بين الناس. فدعوة هذا حالها وهذا سبيلها تصلح ولا تفسد. لا يجوز لأحد أن يقف أمامها أو أن يشوه صفاءها أو أن يثير الغبار في وجه القائمين عليها. لا يجوز لأحد. ومن فعل ذلك فقد حارب أولياء الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما يرويه عن رب عز وجل: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وإذا لم يكن أهل السنة أولياء الله فليس لله في الأرض ولي. من أولياء الله إذا لم يكن أهل السنة؟ ليس بأولياء لله. الذين همهم الليل والنهار أن ينشروا السنة، ليس همهم أن يكسبوا مكاسب دنيوية، وليس همهم أن يحصلوا على وظائف أو رتب عسكرية أو مدنية، وليس همهم أن يرضى عنهم الناس، إنما همهم أن يرضى عنهم الله عز وجل. فأمثال هؤلاء الذين هم ينابيع الهدى للمجتمعات يجب على من ولاه الله أمر المؤمنين سواء كان رئيسا أو ملكا أو وزيرا أو مديرا أو مسؤولا أو له أي شيء من الولاية أن ينصر السنة وأهلها وألا يكون عدوا للسنة ولا لأهلها. فإن من عاد السنة إنما آذى نفسه، من عاد السنة آذى نفسه أيها الإخوان، لأن السنة هي طريق الله، ومن عاد طريق الله وحارب الله وطريقه وأولياءه فقد آذى نفسه، لأنه لا يستطيع أن يرد أو أن يطفئ نور الله يطفئه أحد، ولو اجتمع على ذلك الإنس والجن لا يطفئه أحد. فمن أراد بنفسه خيرا أن ينصر السنة وأهلها. وأذكر موقفا لما اغتلي شيخنا الألباني رحمة الله عليه ووشى به أهل الوشاية والنميمة الذين يتقربون إلى الله بالوشاية في أهل السنة ويرون هذا نصر للدين ويرون هذا دفاعا عن حوزة الإسلام وبيضته، وشى به في ذلك الوقت إلى أن هذا الرجل وهابي ولأن هذا الرجل يعلم الناس كذا وكذا ولأن هذا الرجل يفعل ويفعل. والملوك في الحقيقة وكثير من الرؤساء إلا من رحم الله لا يعرفون شيئا عن العلماء، لا يعرفون شيئا عن العلماء، بل ربما يعرفون أخبار الكهان والمنجمين والسحرة أكثر مما يعرفون أخبار العلماء. فتراهم يتابعون أصحاب الأطباق وأصحاب كذا وأصحاب كذا، وأما العلماء الذين لا يحبون أن يكتب عنهم في الصحف ولا يحبون أن تذكر لهم أشياء في الصحف إنما يريدون رضا الله عز وجل، فكثير من الناس يموت ما يعرف ماذا في بلده من الخير، كثير من الناس إلا من رحمه الله ووفقه ويعرف قدر العلماء وفضلهم ومكانتهم. فجاء هؤلاء بأمر في ترحيل الشيخ وإخراجه من الأردن. فأحد العلماء لما رأى هذا الأمر ورأى أن الأمر قد بلغ هذا المبلغ أخذ كتب الشيخ الألباني رحمة الله عليه ودخل بها على الملك حسين، دخل بهذه الكتب يطحنها إلى الملك حسين فسأله ما الذي جاء بك وإيش فيها وكذا، قال أنا جئتك بعز الدهر، بعز الزمان والدهر، فإما أن تقبل هذا مني وإما أن ترد. فتعجب يعني كيف هذه المقدمة وكيف هذا الكلام. فقال عندك هنا في بلادك رجل عالم الزمان وإمام الدعوة في هذا العصر اسمه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، وهو جنسيته سورية ولكن يعيش في بلادك هنا آمنا، وقد استصدر بعض الوشاة عليه أمرا بإخراجه وترحيله، وهذا الرجل قد دخل في التاريخ وسيذكر التاريخ كل من ناوأه بالإهانة والذل، وسيذكر كل من ناصره بالعز والإكرام. وأنا ما أحب أن تذكر من فوق أعواد المنابر أنك أهنت هذا العالم، ولا أحب أن تذكر في الكتب ولا في المجالس أنك أتأت إلى هذا العالم، فإن هذا يسيء إليك. والتاريخ سيتكلم عن هذا الرجل وذمه وعن مناصريه وخادريه، سيتكلم التاريخ ولا بد عن هذا الرجل، ولا أحب أن تذكر في الجانب الآخر من الخير، فيكون الخير في جانب وأنت في جانب آخر. فوقعت هذه الكلمات في نفسه، أمر بإلغاء القرار الأول وإبقائه في البلد. فالشاهد من هذا أن من نصر السنة يذكر بخير، وأن من حارب السنة فيذكر بشر، ومن وفقه الله يجعل السنة مطية توصله إلى الآخرة، ما يجعل السنة عدوة له ولا يحتال عليها ولا يمكر بها ولا يتربص بها ولا بأهلها. لكن يجب أن يعلم ما كل واحد يقول أنا من أهل السنة فكلامه مصدق، ممكن واحد يقول أنا من أهل السنة وفي الحقيقة هي مفتن. وكما ذكرت لكم من قبل أن السلفية ليست راية من دخل وقال أنا تحت راية السلفية فيسلم له بذلك. إبراهيم عليه السلام يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، إبراهيم يخاف على نفسه من عبادة الأصنام. فمن الذي يأمن بعد إبراهيم؟ من الذي يأمن على نفسه من الشرك؟ من باب أولى من الذي يأمن على نفسه أن يقول أنا سلفي باللسان والحقيقة أنه ليس بسلفي؟ ومن الذي يأمن على نفسه أن يقول أنا سلفي والحقيقة هو حزبي خبيث مقيت وإن كان يتسمى بالسلفية؟ فالمسألة هي ليست شعارا وليست كلاما يتحلى به، وليست السلفية ختما في أيدينا، من ختمنا لو بنا سلفي فهو سلفي ومن لا فلا، لا، السلفية دين، من تمسك بها فهو من أهلها. السلفية عقيدة وعبادة ومعاملة، السلفية نصوص وثوابت، السلفية أدلة وبراهين، السلفية أسس يسير الناس عليها، من تمسك بها فهو من أهلها، وإن كان في نفوسنا عليه شيء فليست الجنة ملكا لنا وليست النار ملكا لنا، لا ندخل أحدا الجنة ولا ندخل أحدا النار، من الذي ينجينا نحن؟ ومن الذي يضمن لنا ولأنفسنا أن ننجو من عذاب الله عز وجل، أن ننجو من عذاب الله؟ ما أحد يضمن نفسه هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى امرأة تبكي على عثمان بن مضعون وتقول لقد رحمك الله يا أبا السائب، فقال له من أدرك أن الله قد رحمه؟ والله إني رسول الله لا أدري ماذا يفعل بي. فنحن لا ندري ماذا يفعل لنا، يجب أن نخاف ويجب أن يكون عندنا خوف ووجل من سوء العاقبة ومن سوء الخاتمة. فنحن دائما نقول للناس السلفية هي طريق الله، والطريق السلفي هو الطريق الموصل إلى الله، وكل الطرق دونه منقطع، لكن ليس معنى ذلك أننا نشهد لأنفسنا بهذا الطريق وأن من أعجبنا أدخلناه ومن لا فلا. هذا دين، هذا دين، وقد أحكم أنا على رجلي بأنه ليس بسلفي وأكون مخطئا في حكمي ويكون هو أقرب إلى الله مني، قد يكون كذلك وقد أكون مصيبا. فما الذي يجعل قولي مقبولا أو يجعله مردودا؟ الأدلة والبراهين. ما دليلك على هذا؟ ما برهانك على ما تقول؟ ما حجتك على ما تكلمت به؟ هذه أصول من نفيها نفيها الله، من نفي هذه الأصول وهذه الثوابت فهو منفي، ومن أشاد بها وأقام تحت لوائها وصبر على هذه الأصول والثوابت فهو الذي وعده الله بالنصر ووعده الله بالتمكين. نعم تفضل. أما عن كون هذه السيارات لها جذور في اليمن، فالحق والباطل موجودان في كل عصر ومصر، لكن في بعض البلاد أو في بعض الأزمنة يغلب أحدهما على الآخر، وأنا واثق أن النصر مع الصبر وأن الحق سيقوم ويدوم مهما انتفش الباطل، لأن الله عز وجل يقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ويقول سبحانه فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وإني أحمد الله عز وجل أن الدعوة القوية السائدة في اليمن هي دعوة أهل السنة والجماعة، ودور الحديث قد انتشرت في بقاع اليمن، وطلبة العلم ملأوا السهل والجبل، ولا تكاد تترك شعبا أو ترتقي جبلا ولا تكاد تنزل شعبا لكن خطأ طبعا هذا. ولا تكاد تنزل شعبا أو ترتقي جبلا إلا وتجد أمامك من يقول قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من فضل الله على أهل اليمن، وهم أهل لذلك، فقد مدحهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحاديث كثيرة. والتيارات المخالفة للسنة لا سيما التي تتخذ العنف سبيلا قليلة جدا تكاد لا تذكر في اليمن، وإني لأرجو لهم أن يستفيدوا من تجارب غيرهم في هذا المضمار في اليمن وغيره إلى أي شيء وصلوا. والسعيد من ورط بغيره. ولو يسر الله عز وجل لدعوة أهل السنة بالتمكين في اليمن وغيرها لنسخ فجرها ظلام هذه الأفكار، ولولت الشبهات أمام زحف الأدلة قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إذن عندما سأل هذا الصحفي وقال هذه السيارات الفكرية هل لها جذور في اليمن؟ ما من بلد إلا وفيها حق وباطل. ولو أن أي إنسان الآن يريد أن يدعو أي دعوة سيجد في اليمن وفي غير من البلدان من يستجيب له. لا يدعو هناك من دعا إلى أن الدنيا طبيعة ما خلقها الله ووجدوا من يستجيب لهم. وهناك الصحراء والمشعوذون ولهم أتباع وأنصار. وهناك من يدعو إلى سب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وسب أبي بكر وعمر والقول بأن القرآن يعني ناقص وفيه في المصحف وأن هناك مصحفا ليس موجودا عند الناس ثلاثة على المصحف الموجود. وهناك من يقبل هذا الكلام، هناك من يقبله بعقله وهناك من يقبله بكيسه، إذا أخذ الفلوس يقبل هذه الأفكار. وهناك من يدعو إلى الشر وهناك من يدعو إلى الخير. ما من بلد إلا وفيها هذه الأشياء، وما من عصر إلا وفيه دعاة الحق والباطل بجميع صور الباطل. لكن بفضل الله سبحانه وتعالى إذا نظرنا إلى هذا الزمان لرأينا دعوة أهل السنة بفضل الله هي الدعوة القوية العريقة العميقة التي لا تأثيرها في الناس. ودعوة أهل السنة في اليمن في الحقيقة لها مزايا ولها يعني مظاهر تبشر بخير. أولا هي دعوة علمية، ليست الدعوة في اليمن دعوة مجرد محاضرات، فالناس الذين فقط هم تربية المحاضرات فتجمعهم الصفارة وتفرقهم العصا كما يقولون. مهما كان هذا الخطيب مؤثرا وبليغا ومهما كان هذا الخطيب يشد بتلابيب القلوب عندما يتكلم، المحاضرات ما هي التي تربي العلماء، ولكن الدروس العلمية المنهجية التي هي عندما ينتهي من الكتاب الفلاني يدرس الكتاب الفلاني ولا تدرس هذا الكتاب إلا بعد ساب، هذا خير عظيم. هذه الدروس المنهجية هي التي تربي العلماء وهي التي تربي الناس الذين يكون لهم قدم صدق في الدعوة. فتربية المحاضرات قصيرة النفس، وأما تربية الدروس العلمية طويلة النفس، يكون نفسها طويلا في الناس ويموت المحاضر فينتهي كثير من الذين كانوا يحبونه. أما يموت العالم وقبل أن يموت وفي زمانه من طلابه من يناقشه ومن يرده ومن يحاجه ومن يقول له كذا ومن يقول له كذا، فيموت العالم وراءه الآلاف من العلماء. هذا يدل على طول النفس. ويكون هذا النمط التربوي أو هذا النمط المنهجي في التربية ينتقل من الطالب الذي كان طالبا بالأمس أصبح شيخا اليوم وأصبح يعلم طلابه بهذا النمط ويحذرهم أن تكون تربيتهم فقط من مجرد الأشرطة أو المواعظ. وإن كان هذا الجانب جانبا لا يستهان به لكن هو جانب مكمل وليس بالجانب وليس بكل الجوانب، هو جانب ومهم ومهم جدا. والعالم الذي ليس عنده رقة قلب ربما يذهب علمه ولا ينتفع الناس به، لكن الاكتفاء والاختصار على هذا ليس بجيد. إذا دعوة أهل السنة في اليمن دعوة علمية، دعوة علمية تأصيلية، دعوة قائمة على التأصيل والتقعيش. وهذه الدعوة هذا الخير وهذه السنة البارزة فيها هي التي جعلتها تقوى في فترة قصيرة وتشق الطريق وغيرها على جنبتي الصراط ينظر إليها ولم يحظى بما حظيت به هذه الدعوة، لأنها دعوة تأصيل وتقعيد. دعوة أيضا من ثمرة هذا التأصيل أنها قوية في نفسها وفي غيرها، فلا يستطيع أحد أن يخترقها ولا تستطيع أن ترد المخالف الذي هو خارج عنها، لأن عندها قوة وحجة تستطيع أن تناقش، تستطيع أن تبرهن، تستطيع أن تدلل على ما تقول، وتستطيع أن تبين بطلان قول المخالف بالأدلة والبراهين. لا أن الإنسان يكون يعني أمام الأدلة والبراهين ليس معه حجة إلا مجرد العواطف، إيش نفعل وين نروح إيش تبنى إيش نسوي إيش كذا، هذا ما هو الدليل. هذا الدليل قال الله قال رسوله أو قاعدة يسير عليها السلف كان يفهمون بها كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الدليل الذي نحن نخضع له ونذعن له. هي دعوة علمية تأصيلية. وإن كنت أكرر منذ فترة طويلة أن هذا التأصيل فيه ما يشوبه، ويوجد في الصف السلفي من فيه دخن، ويوجد في الصف السلفي من لا يحسن فهم مسائل التأصيل فتغلبه عاطفته وتغلبه يعني أمور يعني تعارف عليها، أشرب هذا الأمر من نفسه فأصبح يستنكره أو يقبله لا عن تأصيل ولا عن تقعيد. أقول إن هذا من فترة طويلة، وأنا أكرر أن هذا موجود في الصف، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى العقلاء كثير وأهل الحلم والفضل كثير في هذه الصفوف، ومواقفهم وتربيتهم لطلابهم في حلقاتهم في مساجدهم في مراكزهم تدل بفضل الله سبحانه وتعالى على أن هذا الخير موجود وبعمق مما تطمئن إليه النفس. لكن يجب أن يكون هذا واضحا أمامنا، أن دعوة بلا تأصيل فهي دعوة تحمل أسباب الهلاك والدمار لنفسها، لأن الدعوة التي بلا تأصيل معناك أنك تجمع ثم تختلف، أتجمع أنا ومعك والثاني والثالث وهذا وذاك ثم نختلف غدا، ونتصادق اليوم ونتلاعن غدا، ونتحب اليوم ويزكي بعضنا بعضا وغدا يذم بعضنا بعضا، لأنه ما لم يكن هناك تأصيل، وقد أذمك وأنت على الجادة لأن ما عندي تأصيل، ما عندي يعني ثوابت أحكم بها ولا أكلمك بها. وهذا حال كثير من الناس إلا من رحم الله، حال كثير من الناس الذين هم محبون للسلفية من باب العاطفة، من باب العاطفة دون أن يذوقوا طعم هذه السلفية. ولذلك قلت لكم في أكثر من مجلس، السلفية ليست كلمة وليست شعارا، السلفية وقائع ومواقف تفرج الرجال وتبين أن هذا الرجل يقدم الأصول على الهوى ويقدم الثوابت على العواطف أو يقدم القواعد على رأي وهواه أم لا. هذا معنى الحقيقي للسلفية. فأقول الدعوة بفضل الله في اليمن لها مزايا عظيمة، منها أنها دعوة علمية تأصيلية، ومنها أن هذه الدعوة دخلت في كل واد ودخلت في كل فج ودخلت في العسكريين وفي المدنيين وفي الموظفين وفي الطلاب وفي يعني الكبار وفي شيوخ العشائر وفي أبناء القبائل وفي المسؤولين وفي هذا وفي ذاك، لأن الناس رأوا أن هذه دعوة ليس وراءها شيء إلا رضا الله عز وجل، فأحبوها على اختلاف طبقاتهم واختلاف اتجاهاتهم فسالكوا هذا المسلك العظيم. وإن كان كثير من هؤلاء قد لا يحسن الفهم، وربما بعض العوام يحمله مثلا حب الدنيا ويظن أن دعوة أهل السنة كغيرها من الدعوات، دعوة بتوزع فلوس أو توزع معاشات أو توزع كذا، مثل ما رأى من دعوات أخرى سابقة كانت تقول مثلا افعل كذا ولك كذا وأعطيك أو أعطي ولدك أو نحو ذلك. لا، دعوة أهل السنة ما تعد أحدا بشيء من هذا، دعوة أهل السنة يقول لك تمسك بالحق واثبت عليه وربما تبتلى فاصبر، وإذا ابتليت فاصبر، هذه دعوة أهل السنة. لا ينتظر أحد من شيخه شيئا، وما يربطنا بمشايخنا إلا هذه الدعوة. نحن الآن نحب أحمد بن حنبل، ولو ذكر في مجلسنا تربينا عليه وترحمنا عليه، كذلك ابن تيمية، كذلك البخاري، كذلك مسلم، كذلك ابن عبد الوهاب وفلان وفلان. ما الذي يجمعنا بهؤلاء؟ هل واحد منكم معاه معاش من أحمد بن حنبل؟ أو له وظيفة من ابن تيمية؟ أبدا، ما يجمعنا بهؤلاء إلا هذه الدعوة وأسسها وثوابتها وقواعدها العامة والخاصة، وأحببناهم من أجل هذا. الحمد لله هذه دعوة ما تعد أحدا بشيء من الدنيا، ولا تطمع أحدا أنه سينال منها شيئا، لأن هذه دعوة لا تبحث عن الدنيا من أجل أن تعطيها للناس، فتربي الناس على الصدق والإخلاص، وهذه تربية النبي عليه الصلاة والسلام للمسلمين، ولذلك الذين أسلموا قبل الفتح كانت هذه السمة البارزة فيهم. وأما لما جاء الفتح وجاءت الغنائم فهب الناس من كل مكان، ولكن ليست النائحة الساكلة كالنائحة المأجورة، ليس الصادق كالمنافق، وليس الذي يحب الدنيا كالذي يحب الآخرة، وليس الذي كان يقول للنبي عليه الصلاة والسلام خذ من أموالنا ما شئت ودع ما شئت، هو الذي نفسي بيده، إلا الذي تأخذه من أموالنا أحب إلينا من الذي تبقيه لنا، ليس هذا كذاك الذي يقول اعدل يا محمد فإنه ليس من مالك ولا من مال أبيك. أو يعدل يا محمد فأنا قسم ما أريد بها وجه الله، أو أولئك الذين ألجأوه إلى أن خطفت الثمرة رداء من فوقه يقول قسم غنائمنا يا محمد، قسم غنائمنا يرحمك الله. ليس هذا كذاك. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن رأى الرجل وغير أحب إلي منه خشية أن يكبه الله على وجهه في النار. أيضا مما تتصف به الدعوة السلفية في اليمن أنها دعوة في الرجال وفي النساء، فكما هي دعوة في الرجال ولها نشاطها أيضا في جانب النساء لها نشاطها، فيوجد من أخواتنا مؤلفات وكاتبات وعالمات، ويوجد من أخواتنا باحثات ناقدات، ويوجد من أخواتنا بفضل الله من تعرف الدعوة إلى الله عز وجل بوصولها وأسسها وتدعو إلى الله على بصيرة وبين من أمرها. هذا خير عظيم، هذا خير عظيم. فكثير من البلدان الدعوة تكون للرجال، وربما يكون الرجل عالما مبرزا وزوجته عمية لا تعرف شيئا عن الدين، وربما يكون الرجل طالب علمه مشغولا بالدعوة الليل والنهار، وأولاده دون كل البعد عن يعني أساسيات هذه الدعوة، بل عن أخلاق المسلم، بل حتى عن أخلاق المسلم. لكن الحمد لله عز وجل هذه دعوة، الحمد لله نرى من إخواننا أنهم يهتمون بأولادهم ونسائهم، وترى الرجل يرحل بزوجته ويغترب بها وهي تصبر معه على القليل من العيش وتتحمل معه العيش الشديد والحياة التي لم تألفها من قبل من أجل طلب العلم. وكما يعني أخبرت عن كثير من أخواتنا، كثير من الأخوات في حالة شديدة في بيتها وفي نفسها وتقول لكن طلب العلم والدروس هذا كله يصبرها أن تصبر على حال شديد هي تعيشه وتعاني منه، فهذا خير عظيم أيضا، هذا خير كبير. يجب ألا يكون غائبا عن ذهن الرجل الداعية ويدعو إلى الله. هذا أيضا مما تمتاز به بفضل الله الدعوة في اليمن. أيضا تمتاز الدعوة في اليمن بأنها دعوة شمولية، فترى الداعية في اليمن تراه مؤلفا وتراه مربيا وتراه داعية إلى الله عز وجل، وتراه مثلا يعني يعمل أعمالا أخرى تنفع بلده ومجتمعه كالقضاء بين الناس أو الإصلاح بينهم أو السعي مثلا في كذا أو السعي في كذا أو الشفاعة لمسلم محتاج إلى غير ذلك. هذا كله من الخير، وقد رفع الله سماحة الشيخ بن باز رحمه الله رحمة واسعة بهذه الشمولية. كان عالما يربي الطلاب ويناقشهم في مسائل العلم الدقيقة الخفية، وكان مجلسه مفتوحا للعوام ويسألهم عن أحوالهم وعن أمورهم ومشاكلهم، وكان رحمه الله مشغولا بهذا وبذاك، فيستدعون أصحاب الجامعات وأصحاب القضاء وأصحاب كذا وأصحاب كذا، يلقي هؤلاء محاضرات ويلقي هؤلاء كلمات ورؤساء الجامعات والمدرسون فيها، وكان يعيش مع جميع طبقات يدلهم إلى الله عز وجل، رفع الله سبحانه وتعالى بذلك. وليس معنى ذلك أن بعض الناس يقول أنا أريد مثلا أن أكون مثل الشيخ بن باز، كما سمعت أنا بعض الناس يقول أنا أريد أن أكون مثل الشيخ بن باز، ولا أتكلم في حزبية ولا أحذر من هذا ولا أحذر من هذا، غير صحيح. هذا فهم فاسد، وهذه إساءة للشيخ بن باز لما يقول الشيخ بن باز ما كان يحذر من البدع والأهواء والحزبيات. لكن ممكن بعض الحزبيات كانت تتقمص بقمص معينة أمام الشيخ فيحسن بها الظن وليست كذلك، وهي فقط مجرد اجتهاد. أما أنه لو يعلم أن فلانا أو أن الدعوة الفلانية والجماعة كان يقول لا أتكلم من أجل أن أكسب عطف الجميع، لا. الشيخ بن باز رحمه الله يتكلم في أهل البدع، يتكلم في أهل الأهواء يذمهم، يحذر من الحزبيات ويسأل عن الحزبات ويقول اترك جماعة كذا وجماعة كذا، الزم جماعة السنة. كيف يقول أنا أريد أن أكون مثل الشيخ بن باز وأنا يعني أفعل على طريق الشيخ بن باز، لا أتكلم في أحد وأحب الجميع والجميع يحبني؟ هذا فهم فاسد، وهذه إساءة للمشايخ. إذا عدوت إلى شيخ هذا المعنى فأنت تسيء إليه ولا تمدحه، لأن هذا الشيخ هو متبع لرسول الله عليه الصلاة والسلام الذي كان يحذر من البدع ويحذر من الأهواء، وهو متبع للسلف الذين كانوا يحذرون من البدع والأهواء، ومنهم من ينظم فيهم القصائد ومنهم من يألف فيهم الكتب. فكيف تقول أن هذا الرجل على طريقة غير طريقة السلف؟ لا. أما الاجتهاد فالمؤمن والحاكم يجتهد فيصيب ويخطئ. قد أسأل مثلا عن شخص فأنا أرى أن هذا الشخص مثلا رجل صالح وأدلك عليه وأزكيه، وأكون أنا في هذه الحالة ما خبرت حقيقة هذا الشخص ولا وقفت على حقيقته، انا معذور غير معذور، واذا بان لك خلاف ما انا قلت عن هذا الشخص فانت اتبع ما تعلم ودع ما لا ودع قولي اذا كان يخالف الحقيقة. هذا هو الواجب. فاقول هذه الدعوة بفضل الله عز وجل الداعية فيها قائم بواجبات كثيرة. في كثير من البلدان من اخواننا طلبة العلم والعلماء من هو مختلف مثلا متفرغ للتأليف غير شائبه وغير مبال مثلا بالخروج للدعوة والذهاب إلى البلد هذه ومتابعة مشاكل الإخوان الكبار في البلد هذه أو الأخرى ومتابعة المدارس السلفية في بلده أو نحو ذلك، وإن كان هو على خير كثير لكن هذا أيضا هذا خير قاصر. أما الحق وهناك أيضا من يشتغل بالدعوة ولا يشتغل بالعلم، فهمه أن يدعو وهمه أن يسير فقط يدعو الناس وإن كان جاهلا، ولا شك أن هذا غير صحيح. فالدعوة لا تكون إلا على بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أن الرسول عليه الصلاة والسلام وأتباعه ما يدعو إلى الله إلا على بصيرة. بعض الناس همه الخروج للدعوة ويمشي من بلد إلى بلد إلى بلد وهو جاهل، يجهل التوحيد، يجهل العقيدة الصحيحة، يجهل التوحيد والعقيدة الصحيحة، ومع ذلك يقول أمر الدعوة أهم. لا، غير صحيح هذا. اجمع بين الدعوة واجمع بين التعليم، العلم والتعليم. مرة لقيت أحد العوام وهو من بلاد القصيم، لقيته في دولة الإمارات، فكان يراني، كنت أجتمع أنا وهو عند طبيب، كنت أعالج ظهري عند أحد الأطباء، فكنت أجتمع أنا وهو في صالة مع مرضى حتى يأتي الوقت، كل واحد يدخل على وقت ويعني أوقات محددة. فكان يراني وأنا جالس في الصالة أحدث الناس وأكلمهم ويعني أجيب على أسئلة بعض الناس وأذكر بعض الناس وأنصح بعض الناس في المجلس، فقال لي أنت خارج في سبيل الله؟